محمد نبينا بالنور هدينا، محمد نبينا بالنور هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، بنصلى صلاته وتحلى صفاته، بنصلى صلاته وتحلى صفاته، يا بخت اللي بظله ماشي يشفع له مماته، محمد نبينا بالنور هدينا، محمد محمد محمد يا فوز من أرضعته بمهد، سبعة على رأسهن آمنة أمه، ثلاث عواتك وخولة ابنة منذر، وهند وهذه بركة فتويبة، قد رأينا عجبا بشأنه، طفل رضيع على مدى الأيام لا يأخذ إلا أن يرضع إبهامه، حتى أتته ابنة أبي ذؤيب حليمة ففتح عيناه ونورهن للسماء وهي بقربه، ففي الثلاثة أشهر الأولى من عمره وقف على قدميه صلى الله عليه وسلم، وبالخامس مشى بعونه، وفي العاشر صلى الله عليه وسلم بالسهام يلعب، وكلامه فصيح ويأتيه من السماء نور ليومه، محمد نبينا بالنور هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، من صلى صلاته